الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قول السائل أحسن الله إليك، إنها قد انتهت من 40 النفاس ولكن الدم لم ينقطع، تقول لها أسبوعين من بعد 40 وما زال ينزل منها قطع دم لونها أسود ولا تعرف ما هي، فهل تجب عليها الصلاة أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن أكثر مدة النفاس 40 يوما، لما في سنن أبي داود وصححه الحاكم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 بعد نفاسها 40. وبناء على ذلك، فمتى ما أتمت النفساء 40 يوما فإنها تعتبر في حكم الشرع قد خرجت من حكم نفاسها، فعليها أن تغتسل حتى وإن كانت لا تزال ترى الدم ينزل، ما لم يوافق يوم طهرها عادة شهرها. فإذا وافق يوم طهرها اليوم الذي تحيض فيه عادة قبل الحمل، فإنها تعتبر نفسها قد انتقلت من حكم النفاس إلى حكم الحيض، وزال عنها مسمى النفاس وانتقلت إلى مسمى الحيض. وأما إذا لم يوافق يوم طهرها في 40 يوم حيضها، فإنها تعتبر هذا الدم والقطع البنية السوداء أو الدم الأحمر القاني الذي يخرج منها دم فساد لا يمنعها لا من صوم ولا من صلاة ولا من معاشرة زوجها لها، والله أعلم.